أذكر لكم بعض المسائل الحكمية الفقهية المتعلقة بالذكر. الذكر بلا شك له فضله، لكن هناك أحكام شرعية تتعلق به. أولا، الأذكار التي جاءت بصيغ متعددة، فإنك تقول في كل مرة صيغة منها، مثل أذكار الصباح ورد فيها، أذكار الصلاة ورد فيها عدة صيغ. ورد أنه يقول بعد الصلاة سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. وورد أنه يقول سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، لا إله إلا الله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة. وورد أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. وورد أنه يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. هذا كم المجموع؟ 99. أحسنت. ثم يقول تمام 100 عشان يكمل 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها مرة واحدة حتى يصير العدد كله 100. يسن للإنسان أن حسب ظرفه يقول الأذكار. يعني واحد مستعجل مرة فيقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، ويمشي. واحد عنده وقت يقول الطويلة منها، وهكذا. فهي نوعت على هذا الأساس. هذا شيء. الأذكار التي وردت كل واحدة لها فضل، يسن أن يجمع بينها. مثلا أذكار الصباح والمساء، سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره. قال من قاله في الصباح ومات قبل المساء دخل الجنة، ومن قاله في المساء ومات قبل الصباح دخل الجنة. هذا ذكر. ويقول أيضا من الأذكار الصباح والمساء، من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي، من قال حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. ما دام كل وحدة لها فضل فاجمع بينها، حتى لو تقول من أذكار الصباح والمساء 10 أذكار 12 ذكر ما عليك. بس لا يجوز اختراع أذكار. جلس عبد الله بن عمر يوما في مجلسه وعنده قوم، فواحد من هؤلاء الجالسين عطس وقال الحمد لله وصلى الله على رسول الله. بن عمر استغرب، يعني اللهم صل وسلم على رسول الله، لكن هل أنت كل ما عطس تقول صلى الله على رسول الله؟ لكنه سكت. فجلسوا قليلا وعطس الرجل مرة ثانية وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أنك مبتدع. قال لماذا؟ أنا أصلي على النبي. قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يعطس ويقول الحمد لله بس، من وين زدت والصلاة والسلام على رسول الله؟ ولذلك ما يجوز الواحد يخترع أذكار. يعني مثلا عندنا أذكار مربوطة بأعمال، من أراد أن يدخل الخلاء بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يطلع من الخلاء غفرانك. الذكر مربوط بعمل، أبدخل المسجد اللهم صل على محمد اللهم افتح لي باب رحمتك، بطلع من المسجد اللهم صل على محمد افتح لي باب فضلك. هذه أذكار مربوطة بأعمال. عطست الحمد لله ذكر مربوط بعمل. لكن لو جاء واحد كلما تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا له ما يصلح. قال يا أخي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم تمنعوني؟ نقول لا نمنعك، لكن لا تربط هذا الفعل بالذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاءب أحدكم فليكظمه ما استطاع، فإن الإنسان فإن أحدكم إذا قال آها ضحك منه الشيطان. انتهى الحديث. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما قال. لو فتحنا الباب لكل من أراد يخترع اختلطت السنن بالبدع. يعني مثلا بيجيك واحد كلما حك إذنه يقول مثلا ربي اغفر لي ولوالدي، وصار يحك إذنه عند عياله يقول ربي اغفر لي ولوالدي، عند طلابه في المدرسة ربي اغفر لي ولوالدي، راكب مع ناس في باص ربي اغفر لي ولوالدي. صار الناس يقولون والله الظهر أنها سنة ما عرفناها، ويبدأ أولاده يفعلونها، ويبدأ طلابه يفعلونها، وأصدقائه يفعلونها، فتصبح البدعة دخلت للناس، ويصبح بعد ذلك الناس يعطسون يقول الحمد لله، يحكون اذنهم ربي اغفر لي والدي، يتساوبون على الشر. دخلت السنن في البدع. ولذلك من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، كما في حديث عائشه في الصحيحين. نقول التزم بالأذكار الواردة. كونك مرة مرتين تثابت وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما في بأس، لكن نحن نتكلم عن المداومة عليها. واحد مرة حكذنا قرب اغفر الوالدين ما عليك بأس، لكن نتكلم عن المداومة، مداومة حتى يظن الناس أنها سنة، خلاص كل من حكذنا يقول هذا الذكر. هذا أيضا منهي عنه، أن الواحد يؤلف من عندها أذكار أو يؤلف من عندها أعداد. يقول مثلا من أراد أن مثلا يفرج همه فليقل كذا وكذا 77 مرة. نقول جزاك الله خير، بس من أين جئت بهذا العدد؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أعداد معينة، مثلا من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعة، مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وكل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه. أعدانا أعداد، لكن أنت تقول لنا 77 مرة؟ أعطنا دليلا على أن هذا الذكر يحل هالمشكلة، أعطنا دليلا وابشر. ما يجوز الواحد يخترع من عنده أذكار أو يخترع من عنده أعداد. بعض الأذكار واجبة، مثل أراد الواحد أنه يصلي واجب أن يقول الله أكبر سمع الله المحمد. هذه واجبة. عند الطعام واجب أنه يقول بسم الله. في أذكار واجب وفي أذكار سنن، وأكثر الأذكار سنن، مثل أذكار الصباح والمساء، أذكار متعددة، ذكر لبس الثوب ونحو، هذه أذكار متعددة جاءت على سبيل السنة ليست على سبيل الوجوب. الذكر لا يشترط له الطهارة، ممكن الواحد على جنابة أو على حدث أصغر أو على أي حال يسبح يهلل يستغفر يذكر الله، ليس عليه في ذلك بأس، وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام مر به بلال، هو عليه الصلاة والسلام وراء شجرة أو وراء صخرة وكذا يعني يتبول، فخرج عليه الصلاة فقال بلال السلام عليكم يا رسول الله أو أبو هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد، التفت فرأى جدارا جنبه طين فضرب بيديه وتيمم وقالوا عليكم السلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني أحببت ألا أذكر الله إلا على طهارة. طبعا هذا سنة، لكن ما يمنع الواحد على طهارة ولا غير طهارة اذكر الله، سبح وهلل واستغفر ما عليك بأس. هناك أذكار جاء فيها فضائل، مثل في رواه الترمذي من قرأ قل الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، قلها دائما. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعة يوم القيامة. الواحد اللي بعد الفجر في أذكار الصباح والمساء يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله 10 مرات، أو يقول الذكر الطويل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره 10 مرات الصباح وعشر مرات المساء وجبت له شفاعة يوم القيامة. هذه أذكار يعني جاء فيها فضل للمرء إذا فعلها، وكلما كان الإنسان مكثرا منها رفع الله تعالى به درجاته وصار أقرب لإجابة دعائه كلما كان الإنسان كثير الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا من عز فارتفع وذل كل شيء إلا هو خضع، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته، يا عظيم المن يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم انصر جنودنا على الحدود. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. اللهم كل أهلنا في بلاد الشام. اللهم مكن للحق وأهله بينهم. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم اجمع شملهم. اللهم اجمع شملهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن تحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ ولي أمرنا وولي عهده ووفقهما لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأسألك لحفر الباطن وأهلها ومن حولهم أن تسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة. اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا فساد. اللهم انفع به العباد والبلاد. اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعل فيما تنزله علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خير على هذا الحضور الطيب وجزا الله الإخوة الكرام الذين قاموا